بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الكرام في هذا اللقاء السابع من لقاءات التعليق على فقه الدليل في علم التفسير. وسنبدأ اليوم بإذن الله تعالى القسم الثاني من الأدلة، وهي الأدلة العقلية، بعد أن فرغنا بحمد الله من الأدلة النقلية. الأدلة العقلية كثيرة وتجتمع في ثلاثة أنواع. النوع الأول والقسم الأول السياق، و القسم الثاني النظائر، والقسم الثالث باقي الدلالات العقلية. وكذلك السياق والنظائر من الدلالات العقلية، لكن إفرادها بالحديث لأنها هي الأكبر في هذا الباب، والأعظم والأهم أيضا، الأكثر استعمالا والحاجة إليها أكثر أيضا لكثرة المسائل والأصول الخاصة بكل منهما، فلذلك أفرد في الحديث. نبدأ بإذن الله تعالى بدليل السياق، وهو الدليل التاسع من مجموع الأدلة في التفسير. يقول المؤلف غفر الله له: السياق تعريفه هو مجموع المعنى المتصل في الآية وما قبلها وما قبلها وبعدها. قال: هو مجموع المعنى المتصل في الآية وما قبلها وبعدها. أقسامه ثلاثة أقسام: ذات الآية، وهو المعنى المتصل من أول الآية أو آخرها. الثاني: سباق الآية، وهو المعنى المتصل بالآية قبلها. الثالث: لحاق الآية، وهو المعنى المتصل بالآية بعدها. إذن السياق بارك الله فيكم هو معنى يتصل إما في آية كاملة أو في ما قبل هذه الآية فيتصل بهذه الآية، أو ما بعد هذه الآية فيتصل بهذه الآية. وقد يأتي المعنى متصلا بالآية وبما قبلها وبما بعدها. نذكر بعض الأمثلة للسياق. المثال الأول: سأل رجل علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، أرأيت قول الله: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وهم يقاتلوننا فيظهرون ويقتلون. فهنا إشكال عند هذا السائل في معنى الآية. قال: كيف يعد الله سبحانه وتعالى المؤمنين بألا يجعل للكافرين عليهم سبيلا، وهم في واقع الحال لهم سبيل على المؤمنين عظيم، فهم يظهرون على المؤمنين ويقتلون فيهم أحيانا. فقال له علي رضي الله عنه: أدنه أدنه. ثم قال: فالله يحكم بينكم يوم القيامة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فهنا ثم قال: يوم القيامة. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أزال الإشكال عن السائل بأن نبهه إلى أول الآية، فهنا السياق في ذات الآية، فنبهه إلى أن أول الآية في الكلام عن يوم القيامة، وأن هذا الحال سيكون يوم القيامة. المثال الثاني بهذا طبعا زال الإشكال. المثال الثاني: قال نافع بن الأزرق لابن عباس، ونافع هو من يعني رأس الأزارقة، وهم فرقة من الخوارج الذين كانوا في أواخر زمن الصحابة رضي الله عنهم، وله مناقشة ومجادلة مشهورة وطويلة مع ابن عباس رضي الله عنهم. قال له: تزعم أن قوما يخرجون من النار وقد قال الله عز وجل: وما هم بخارجين منها. هذه عقيدة الخوارج. فقال ابن عباس: ويحك، اقرأ ما فوقها، هذه للكفار. وبهذا أزال ابن عباس رضي الله عنه الإشكال في هذه الآية لمن يحتج فيها أو يحتج بها على تخليد أهل النار. يعني قوله تعالى: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا، إذن الآية في الكفار، لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. ثم قال: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها. فإذا نلاحظ في المثال الأول من المثال الثاني أن السياق، بارك الله فيكم، من أولى ما يكشف مشكلات المعاني، من أولى ما ينكشف به مشكل المعنى النظر إلى السياق. مثال ثالث في قوله تعالى: يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال بعضهم: ذلك في الدنيا. وقال قتادة: متى يكون ذلك؟ يوم القيامة. ألا ترى أنه يقول: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. حجيته: أولا، ثبت من دليل الشرع الاحتجاج بالسياق في التفسير، وذلك فيما روته أم مبشر رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصة: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد من الذين بايعوا تحتها. فقالت حفصة: بلى يا رسول الله. فانتهرها فقالت: ألم يقل الله: وإن منكم إلا واردها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقد قال: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فاستدل صلى الله عليه وسلم هنا بالسياق، وزال به الإشكال في فهم الآية وجمعها مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكر أنه لا يدخل النار أحد ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان تحت الشجرة. فهنا حفصة رضي الله عنها أخذت ب يعني العموم الظاهر في الآية: وإن منكم إلا واردها، والمعنى: ما منكم إلا واردها، أصحاب الشجرة وغيرهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقد قال: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فإذا الورود بالنظر إلى السياق غير معنى الورود الذي فهمته حفصة رضي الله عنها قبل ذلك. ثانيا، اتفق عمل السلف على الاستدلال بالسياق في التفسير، ومنه الأمثلة السابقة، ونبهوا على أهميته كما في قول مسلم بن يسار: إذا حدثت عن الله حديثا فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده. إذا هذا من هدي السلف ومن عملهم ومن منهجهم وطريقتهم في التفسير. وأيضا نجد هذا كثيرا، بارك الله فيكم، في كل موضع ذكروا فيه اقرأ ما قبلها، أو تجد فيه اقرأ ما بعدها. يعني تجد أمثلة كثيرة واردة عن السلف من هذا القبيل. هذا كله من الاستدلال بالسياق. ثالثا، من أدلة الحجية: يشهد العقل بضرورة اعتبار المعنى المتصل في سرد الكلام، لأنه مقصود للمتكلم، والخروج عن سياق الكلام خروج عن مقصود المتكلم عند كافة العقلاء. فإن الحديث بما لا رابط فيه من الكلام ولا اتصال هذيان لا ينطق به عاقل. قال ابن دقيق العيد: يجب اعتبار ما دل عليه السياق والقرائن، لأن بذلك يتبين مقصود الكلام. رابعا، تشهد العادة أن المعنى قد يطول البيان عنه وقد يقصر، وقد يخرج منه المتكلم لحاجة ثم يرجع إليه، وتمام المعنى يكون بجمع أوله إلى آخره فتكتمل به صورته ويتحدد المراد. قال الشاطبي: فلا محيص للمتفهم عن رد آخر الكلام على أوله وأوله على آخره، وإذ ذاك يحصل مقصود الشارع في فهم المكلف. فإن فرق النظر في أجزائه، يعني نظر إلى كل جزء منه منفردا، فلا يتوصل به إلى مراده، فلا يصح الاقتصار في النظر على بعض أجزاء الكلام دون بعض. هذا تقرير مهم، بارك الله فيكم. لأن التفسير قائم على تحديد المراد. القضية التي يرتكز عليها علم التفسير كله هي تحديد المراد، وتحديد المراد لا يتم إلا باعتبار السياق والأخذ به، فبه يتبين المراد. خامسا، أن السياق من أعظم ما يتبين به مراد المتكلم وينكشف به الإشكال. قال العز بن عبد السلام: السياق مرشد إلى تبيين المجملات وترجيح المحتملات. وقال ابن القيم والزركشي كذلك: وهو من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم. هذا نص مهم. والأمثلة السابقة عن علي رضي الله عنه وابن عباس من أوضح الدليل على أهمية السياق في كشف الإشكال وتحديد المراد. نأتي الآن إلى ضوابط الاستدلال بالسياق. أولا، الأخذ بالسياق لازم وهو الأصل، ولا يجوز الخروج عنه إلا بدليل. قال ابن جرير: غير جائز صرف الكلام عما هو في سياقه إلى غيره إلا بحجة يجب التسليم لها من دلالة ظاهر التنزيل أو خبر عن الرسول تقوم به حجة، فأما الدعاوى فلا تتعذر على أحد. إذن السياق لازم وهو الأصل، ولا يصار إلى غيره إلا بدليل، ولا يجوز أن نخرج عنه إلا بدليل يدلنا على خروج هذا الكلام عن ما قبله أو ما بعده أو عن اتصال الكلام به. ولذلك ابن جرير رحمه الله ينص كثيرا على أن القول الخارج عن السياق فاسد، وهذا كثير في تفسيره. كل قول خارج عن السياق فهو فاسد غير معتبر ولا يؤخذ به. ثانيا من الضوابط، السياق الذي يجب الأخذ به باتفاق العلماء هو الظاهر الذي لا يختلف في دلالته، لأن أصلا مسألة تحديد السياق تحتاج إلى معرفة و انتباه لسرد الكلام والمعنى المتصل فيه والمعنى المتصل فيه، وكذلك تحتاج إلى قدر من القوة العقلية في تتبع المعنى والنظر في تمامه أو اتصاله. ولذلك السياق من الأدلة العقلية العالية التي قد لا يستطيعها أو يتقنها ويحسنها كل أحد. فهذه المسألة مهمة، وهي أن السياق الذي يجب الأخذ به باتفاق العلماء هو الظاهر الذي لا يختلف في دلالته، أما ما تنازعته الأنظار المعتبرة واختلف في توجيهه فهو محل اجتهاد. يعني نجد أحيانا خلافا بين العلماء في تحديد السياق، يعني هم يتكلمون الآن في معنى هذه الآية، ثم يقول من ذهب إلى المعنى الأول فيها إلى أن هذا هو الذي يدل عليه السياق قبل الآية، ثم يذكر السياق، ثم يقول الآخر في المعنى الثاني وهو الذي يدل عليه السياق، ثم يذكر سياقا آخر ظهر له. فهنا بارك الله فيكم تكون المسألة محل نظر واجتهاد، والسياق الظاهر هو الذي لا يجوز الخروج عنه أو عدم اعتباره. كذلك من الضوابط المهمة، السياق من أقوى الأدلة في تعيين المراد. يقول ابن جرير في قوله تعالى: إن كادت لتبدي به، قال آخرون: بما أوحيناه إليها، أي تظفر. والصواب من القول في ذلك ما قاله الذين ذكرنا قولهم، أنهم قالوا: إن كادت لتقول يا بني لتبدي به، لإجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك. ثم قال: وأنه عقيب قوله: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، فلأن يكون لو لم يكن ممن ذكرنا في ذلك إجماع على ذلك من ذكر موسى لقربه منه أشبه من أن يكون من ذكر الوحي. فهنا ابن جرير بين قوة دليل السياق وقال: لو لم يكن في الآية إجماع من أهل التأويل لكانت دلالة السياق كافية في تعيين المراد، وأنه موسى لقربه منه ودون الوحي الذي هو أبعد في الذكر أو لم يذكر. الضابط الرابع السورة، هذه مسألة مهمة جدا في باب السياق. السورة هي الحد الذي يبتدئ به السياق وينتهي. هذا الضابط بارك الله فيكم لم أقف على من ذكره من العلماء أو من تحدث في موضوع السياق، أن ما هو حد السياق، ما هو حد السياق، لأن أحيانا نجد اتصالا ظاهرا في المعنى بين سورة وأخرى، فمن أين يبتدئ السياق أو يقبل بدايته، ومن أين ينتهي السياق ويقال هذا نهايته، وفيما بين ذلك تتصل المعاني وتفترق. فالسورة بارك الله فيكم هي الحد الذي يبتدئ به السياق وينتهي، وذلك من معنى فصل كل سورة عن أختها ببداية ونهاية. لماذا فصلت السور؟ لماذا كان لكل سورة مبتدأ ومنتهى؟ لماذا ما جاءت كلها في سرد واحد؟ من معاني فصل السور المهمة أن هذه السورة فيها هذا المعنى المتصل، فيها سياق عام جاءت فيه، فهذا المعنى العام المتصل هذا أوله وهذا آخره في هذه السورة. طيب، تحديد مبتدأ السياق داخل السورة ومنتهى هذا ما يدخله الاجتهاد وهو الذي نتحدث عنه، لكن لا يخرج السياق عن السورة ولا يصح أن يخرج عن السورة. خامساً من الضوابط، قد يطول السياق فيشمل كامل السورة وقد يقصر فلا يتعدى الآية، وهذا مما يشير إلى صعوبة الانتباه أحيانا إلى دلالة السياق أو استصحاب المعنى الذي ابتدأ به السياق، استصحاب المعنى الذي ابتدأ به السياق، فيكون في ذهن المفسر حينما يبتدئ تفسير السورة ثم ينطلق في بيان معاني الآيات وتحديد المراد، يكون في ذهنه كل معنى ورد ذكره في هذه السورة، فالمعاني حاضرة، فحينما يفسر معنى ثم يذهب إلى معنى بعده لا ينسى أو يغادر المعنى السابق أو المعاني السابقة. لماذا؟ لأنها ما دامت في ذات السورة فإن لها ارتباطا ما بباقي المعاني التالية فيها. هذا نجده جليا عند الأئمة الكبار العظماء في علم التفسير. فمثلا ننظر إلى أوضح مثال من هؤلاء العلماء الكبار وهو ابن جرير رحمه الله، في سورة الأنعام، في آخر سورة الأنعام آية 161، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، حتى قوله قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، آية 164، لما جاء يفسرها ردها إلى أول آية في السورة، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فقال في تفسير أول كل آية منها، من هذه الآيات الأخيرة الأربعة أو الخمسة، قال: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لهؤلاء العادلين بربهم الأوثان، ثم يبين معنى الآية. ثم الآية التالية يقول في أولها أيضا: قل يا محمد لهؤلاء العادلين بربهم الأوثان. من أين أتى بمسألة العادلين بربهم؟ هذه أول معنى ذكرته الآية في هذه السورة العظيمة وهي من الطوال، فانظر إلى هذا الفقه الجليل العظيم، وانظر إلى هذه المكنة وهذه القوة العقلية عند هذا الإمام رحمه الله، تمكنه من هذا العلم وتمكنه من هذا الدليل، فيستصحب هذا المعنى من أول السورة ثم لا يغادره حتى يتم تفسير آخر آية منها، ويصل أول الكلام بآخره ويصل آخره بأوله، وبهذا تتصل المعاني وتتضح ويتبين المراد بكل جلاء، فلا يكاد يخفى منه شيء على السامع، وهذا هو الواجب على المفسر دائما. يقول الواحد عن قول: وهذا القول لا يليق بسياق القصة. ونحن نعلم أن بعض القصص تطول حتى تستغرق سورة كاملة وتقصر وما بين ذلك، ما بين الطول والقصر. فالمعنى الذي أشار إليه الواحد هنا وعلق عليه مستبعدا له، قال: هذا القول لا يليق بسياق القصة. فإذا هنا نجد السياق يطول لما يكون في قصة مثلا طويلة، وقد يقصر السياق كما أشرنا إلى ذلك أولا فلا يتعدى الآية. فالمهم أن السياق يبتدئ من الآية الواحدة ثم يتسع يتسع حتى يشمل السورة كاملة، وقد يكون دون ذلك. وعلى كل حال نجد هنا من المفيد أن نذكر أن مسألة مقاصد السورة، قضية مقاصد السور التي يعني يتكلم فيها بعض الفضلاء والعلماء يشيرون إليها، هذا العلم كله علم مقاصد السور لا يمكن الوصول إليه إلا من باب السياق، لا يمكن أن تصل إلى المعنى الذي يصح أن تسميه مقصدا للسورة أو من مقاصدها الكبرى، قد يكون للسورة مقصد وقد يكون لها أكثر من مقصد، لكنها مقاصد كبرى، مقاصد عامة في السورة. فتحديد هذا المقصد أو هذه المقاصد للسور لا يمكن أن يتم إلا إذا حددنا سياق الآيات أولاً، وبدون معرفة السياق لا يمكن أن نصل إلى تحديد مقصد السورة. فالذي يأتي ويشتغل بتحديد مقاصد السور أو يتكلم فيها قبل أن يبين ويحدد معاني السورة كاملة وسياقها في كل موضع، بدون هذا لن يصل إلى مقصد السورة. ولذلك ظهر الخلل عند كثير ممن تكلم في مقاصد السور لأنه تجاوز هذا الأمر ولم ينتبه إليه، إما لم يأخذ به بالكلية واجتهد في النظر هكذا نظرا إجماليا في كل الآيات والمعاني، ثم استخرج شيئا من هنا وشيئا من هنا وجعل بعبارة ما أو بتعبير يعني يتصرف فيه، جعل هذا هو المقصد من السورة. وهذا أمر هين يسير، لكن الأمر العظيم، الأمر الذي يبنى عليه هذا العلم، هو أن تأتي الأمر من بابه وأن تنظر إلى هذه المعاني المتصلة التي أسميناها السياق في كل هذه السورة، فيتحصل عندك بنظرك هذا معنيين أو ثلاثة معان أو أربعة بحسب تعدد سياق الموضوعات والمعاني في السورة، ثم تربط بين هذه الموضوعات التي جاءت في هذه السورة من السياقات، ثم يتبين لك بالنظر في هذه السياقات العامة المجموعة ما هو المقصد الذي جاءت السورة لأجل تحديده وبيانه. فمثلا الذي يأتي ليبين لنا المقصد من سورة الأنعام دون نظره إلى هذا السياق الذي شمل أول السورة وآخرها، فسيكون في واد ومقصد السورة في واد آخر. وقس على ذلك، فإذا بارك الله فيكم، أول واجب ينبغي أن يقوم به من يريد أن يعرف مقصد السورة أن يعرف سياق جميع الآيات في هذه السورة. وهذه مسألة جليلة، ولا أعرف من أيضا نبه إليها أو ذكرها، لأني وجدت من تكلم في السياق في مقاصد السور، أو أحيانا يسمونها مقاصد القرآن أو مقاصد السور، وبعض المفسرين يذكرها منثورة في أثناء تفسيره، في أول تفسيره يشير إليها، أو في أثنائه أو آخره، في أثناء يعني تفسيره للسور أو آخرها، لكن هذا لا يمكن أن يصل إليه دون معرفة بالدقيقة بسياق الآيات. وهذه مسألة نذكرها هنا لصلتها بهذا الموضوع. ولعل من المفيد الآن أن نشير إلى مسألة انقسام المعاني باعتبار اتصالها في السورة أو انقطاعها. هذه المسألة لها صلة بهذا الموضع. يعني عرفنا أن السورة هي الحد لمبتدأ السياق ومنتهى، ثم قلنا أن السياق يبدأ من الآية وينتهي بالسورة، وقد يكون ما بين ذلك. طيب، نأتي بتقسيم يفيدنا في معرفة قوة هذه المعاني، وما الذي يقدم منها وما يؤخر بحسب الاتصال أو الانقطاع. فنقول المعاني باعتبار اتصالها في السورة وانقطاعها تنقسم إلى 3 أقسام، هذا طبعا غير مذكور في الكتاب، نضيفه للفائدة. فنقول أولا المعنى المذكور في السورة والمتصل بالآية المفسرة، هذا القسم الأول. القسم الثاني المعنى المذكور في السورة والمنقطع ذكره عن الآية المفسرة. القسم الثالث المعنى الذي لم يذكر في السورة. القسم الأول بارك الله فيكم أن يذكر هذا المعنى في السورة ويكون متصلا بالآية، الثاني يذكر في السورة لكنه غير متصل بالآية، الثالث لم يذكر في السورة. ترتيب هذه المعاني في القوة بحسب ترتيبها في الذكر الذي ذكرناه الآن. ترتيبها في القوة، فالمقدم منها والأقوى منها والذي لا يجوز الخروج عنها أو المصير إلى غيره هو الأول، ثم يأتي بعده في القوة المعنى المذكور والذي انقطع ذكره عن الآية، واضح؟ ثم بعده وأبعده أبعد هذه الأقسام الثلاثة في المعنى هو المعنى الذي لم يذكر. إذن هذه الأقسام الثلاثة هي أحوال المعنى باعتبار اتصاله في السورة وانقطاعه. سادسا من الضوابط تزداد قوة دليل السياق بازدياد قربه واتصاله بالمعنى المفسر مثل ما ذكرنا لكم، فسياق ذات الآية أولى من السابق واللاحق، والسياق الأقرب أولى من الأبعد، والمتصل أولى من المنفصل. المتصل هو الذي في القسم الأول معنى المذكور والمتصل بالآية، أولى من المنفصل أي المعنى المذكور لكنه منفصل عن الآية، وما اجتمع فيه السابق واللاحق أولى مما انفرد به أحدهما. بهذا الفقه بارك الله فيكم وبهذا التفصيل يستطيع طالب علم التفسير أن يميز قوة المعاني الواردة وأن يعرف المقدم منها والمؤخر. وهذه أجل فائدة نتغياها من دراستنا لهذه الأصول المهمة في علم التفسير. الآن سنذكر بعض الأمثلة التي أوردها المصنف مما هي شواهد على قوة دليل السياق بحسب قربه واتصاله بالمعنى المفسر. المثال الأول قول ابن جرير: الذي هو أولى بآخر الآية أن يكون نظير الخبر عما ابتدأ به أولها. الثاني قوله: وصل معاني الكلام بعضه ببعض أولى ما وجد إليه سبيل. فإذ كان الأمر على ما وصفنا فقوله في يتامى النساء بأن يكون صلة لقوله وما يتلى عليكم أولى من أن يكون ترجمة عن قوله قل الله يفتيكم فيهن، لقربه من قوله وما يتلى عليكم في الكتاب وانقطاعه عن قوله يفتيكم فيهن. ثالث هذه الأمثلة قول ابن جرير: لأن تكون الهاء من قوله من قومه من ذكر موسى لقربها من ذكره أولى من أن تكون من ذكر فرعون لبعد ذكره منها. وقال أيضا: فإن قال قائل: وما دليلك على أن المقصود بهذه الآية اليهود؟ قيل: دليلنا على ذلك ما قبلها من الآيات وما بعدها، وأنهم هم المعنيون به، فكان ما بينهما بأن يكون خبرا عنهم أحق وأولى من أن يكون خبرا عن غيرهم، حتى تأتي دلالة واضحة بانصراف الخبر عنهم إلى غيرهم. وقال ابن عطية رحمه الله في قوله تعالى: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ظاهر ما قبل وما بعد أنه في جميع الكفار. سادس الضوابط: إذا اجتمع سياق، عفوا، السابع من الضوابط: إذا اجتمع سياق سابق ولاحق صار دليلين، والمقدم فيهما الأقوى دلالة قربا واتصالا، وهذا من مواضع اجتهاد المفسر. ثامنا، يتعين على المفسر التنبه يتعين على المفسر التنبه إلى أول الكلام ثم ما يعترضه من المعاني، ثم رجوع الكلام إلى سياقه ليستقيم له رد الآخر على الأول، وهذا مما برع فيه ابن جرير رحمه الله، وأشرنا إلى هذا قبل قليل. تاسعا، مما يستعان به في معرفة السياق: تشابه الأسلوب. انتباهك إلى أسلوب الخطاب في الآية، أسلوب الكلام الذي بني عليه وابتدأ به، هذا ينبهك وتستدل به على اتصال الكلام. فإذا كان الابتداء، مثلا انظر عبارة ابن جرير يقول: فإذا كان الابتداء عن الجماعة فالختم بالجماعة أولى. وقال في موضع آخر: والواجب أن يكون العائد من ذكرهم على العموم كما كان ذكرهم ابتداء على العموم. فإذا مسألة تشابه الأسلوب هذا يدلك على اتصال الكلام وانتظامه في هذا السياق. هذه آخر مسألة من مسائل دليل السياق. والآن نشرع في الدليل العاشر، وهو الدليل الثاني من الأدلة العقلية، وهو النظائر. قال المؤلف غفر الله له: تعريفها: النظير هو الشبيه والمثيل. هذا في اللغة. والاستدلال بالنظائر المراد به في اصطلاح أهل التفسير هو حمل معنى الآية على شبيهه الثابت بالأدلة، حمل معنى الآية على شبيهه الثابت بالأدلة. فاستدلال المفسر به بمثابة قوله المعنى هنا هو كذا لوروده في آية أخرى كذلك، وهذا نوع من الأدلة العقلية. يقول ابن العربي رحمه الله مبينا معنى المثل: النظير هو الشبيه والمثيل. فقال عن معنى المثل: عبارة عن شبه المعاني المعقولة. ذكر هذا في قانون التأويل، قال عن مثل شبه المعاني المعقول. وهنا نشير إلى مسألة دقيقة، يعني يجب أن نتنبه بارك الله فيكم إلى التفريق في استعمال العلماء بين كلمة، بين النظير بالمعنى اللغوي الذي ذكرناه وهو مطلق التشابه، وبين النظير بالمعنى الاصطلاحي الذي هو الدليل. فتجد أحيانا في كلام بعض المفسرين ونظيره في كلام العرب كذا وكذا، أو يقول من نظائره في السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. فهنا إن رأيت هذا فالمراد به حينئذ مطلق المشابهة، مطلق المشابهة وليس النظير بالمعنى الاصطلاحي. فالتفريق هنا دقيق ومهم، بارك الله فيكم. حقيقة الاستدلال بالنظير في التفسير هي الاستدلال بعادة القرآن في معانيه، وهذا سيأتي بيانه وتفصيله إن شاء الله. فالاستدلال بعادة القرآن في معانيه، فإذا وقع النظير من غير القرآن خلا من هذا المعنى، وصار المراد به المعنى اللغوي للنظير، وهو مطلق المشابهة كما ذكرنا لكم. وبهذه الصورة يدخل في جملة دليل اللغة أو دليل السنة أو السياق أو غيرها مما وردت فيه هذه اللفظة. يعني هذه المسألة قد تعرض لكم وقد تسبب لبسا إذا مرت بقارئ كتب المفسرين، يعني يجدهم يذكرون النظير في مع دليل آخر أو مقترن مع دليل آخر. ولعلي نعم، ها هنا نص عن ابن جرير رحمه الله تتبين به هذه المسألة، يقول: فتوجيه الكلام إلى ما كان نظيرا لما في سياق الآية أولى من توجيهه إلى ما كان منعدلا عنه. فكيف هنا نظير في السياق؟ نظير في السياق، نظير السياق هذا استعمال لكلمة النظير في مطلق المشابهة، وليس المراد به هنا هذا الاستعمال المعنى الاصطلاحي لدليل النظائر. وهكذا قس على ذلك ما يرد بك في كلام المفسرين. أقسام النظائر: قد يكون النظير آية واحدة، وستأتي أمثلتها. وقد يقع النظير مجموعة آيات، كما في قول ابن جرير: وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال إنهم لمحضرون العذاب، لأن سائر الآيات التي ذكر الله فيها الإحضار في هذه السورة إنما عنا به الإحضار في العذاب، فكذلك في هذا الموضع. فإذا النظير قد يكون آية واحدة وقد يكون مجموعة آيات. نأتي إلى ذكر أمثلة لاستدلال العلماء والمفسرين بالنظير. يقول ابن عباس رضي الله عنهما قوله: ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا، يعني القعود، وهو مثل قوله: وترى كل أمة جاثية. جميل، هذا مثال سهل يسير بين للاستدلال بالنظائر. فابن عباس يقول: نحضرنهم حول جهنم جثيا، أي قعودا، وهو مثل قوله: وترى كل أمة جاثية. فهذا المعنى مثل ذلك المعنى ونظيره، هذا هو المقصود. قال قتادة: وله الدين واصبا. قال دائما: ألا ترى أنه يقول: ولهم عذاب واصب، أي دائم. قال ابن زيد في قوله تعالى: قلوبنا غلف، يقول: قلبي في غلاف فلا يخلص إليه، ما تقول؟ وقرأ: وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه. حجيتها: أولا، الاستدلال بالنظائر في التفسير هو في حقيقته استدلال بعادة القرآن في معانيه وأساليبه. هذا هو الأصل الذي قام عليه دليل النظائر. لو لم يكن هذا الأصل موجودا ولا صحيحا معتبرا، لما كان من الأدلة دليل اسمه النظائر، دليل خاص، دليل مستقل بمعنى قائم به. بدون هذا لا يكون النظائر من الأدلة. لكن لما ثبت عندنا هذا الأصل الصحيح المعتبر، وهو الاستدلال بعادة القرآن في معانيه وأساليبه، قام عندنا دليل النظائر دليلا صحيحا مستقلا بنفسه. فإن الله تعالى وصف كتابه فقال: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. فمعاني القرآن تتكرر فيه ويشبه بعضها بعضا، والحق يدل على الحق ويشهد للحق، وكل ما فيه حق. فهذا الأصل الصحيح المعتبر الذي ثبت بدلالة القرآن الكريم هو الذي بني عليه وقام عليه دليل النظائر في التفسير. ثانيا، مما يدل على حجية هذا الدليل دلالة العقل على لزوم الأخذ بعادة المتكلم في كلامه. فإذا كان من عادته في عشرات المواضع أن يقصد بكلامه كذا وكذا، فلا يصح الخروج عن قصده المعتاد إلا بدلالة ترشدنا إلى إرادته غير معتادة. وهذه الدلالة واضحة. ثالثا، معاني القرآن كلها حق وبعضها يصدق بعضا، فينبغي حمل معانيه على ما يشبهها فيه، وهو بهذا المعنى نوع من القياس الذي جاءت باعتباره الدلائل الشرعية. قال ابن تيمية: القياس هو ضرب المثل وأصله تقديره. القياس أصله التقدير، فضرب المثل للشيء تقديره له، كما أن القياس أصله تقدير الشيء بالشيء. وقال ابن جرير عن بعض المعاني: ولا هو مما يدرك علمه بالاستدلال والمقاييس فيمثل بغيره. رابعا، اعتمد السلف التفسير بالنظائر، ومنها ما سبق التمثيل به، وكثر ذلك عنهم كثرة ظاهرة. يعني هذا ظاهر جدا في كلام السلف، تفسير بالنظائر في القرآن الكريم، بل بعضهم اشتهر بذلك مثل عبد الرحمن بن زيد بن أسلم رحمه الله. خامسا، أن حمل النظير على النظير نوع من الاعتبار الذي أنزل به القرآن وجاءت به الرسل. قال تعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. وقال: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. والميزان هو العدل والاعتبار والأمثال المضروبة والقياس الصحيح والعقل الرجيح. هذه جملة المعاني التي ذكرها العلماء للميزان. فحمل النظير على النظير نوع من هذا الاعتبار الذي أنزل به القرآن وجاءت به الرسل. سادسا، مما يدل على حجية هذا الدليل أن الجمع بين المتماثلات والتفريق بين المختلفات مما تقتضيه العقول السليمة والفطر المستقيمة. قال ابن القيم: قد ركز الله في فطر الناس وعقولهم التسوية بين المتماثلين وإنكار التفريق بينهما، والفرق بين المختلفين وإنكار التسوية بينهما. جميل. بهذا يتبين لنا كيف ثبت هذا الدليل واعتبر من أدلة المعاني في التفسير. نأتي الآن إلى ضوابط الاستدلال بالنظائر. أولا، شرط شرط الاستدلال بالنظائر هما: الأول، ثبوت المعنى في النظير. أنت هنا في تفسيرك لهذه الآية ذهبت إلى آية أخرى لتجعلها دليلا على المعنى الذي ذكرته في هذه الآية. هناك في تلك الآية التي أخذتها دليلا على معنى هذه الآية التي تفسرها، يجب أن يكون المعنى فيها ثابتا، لأن ذلك النظير هو الشاهد على صحة المعنى في نظيره الذي تفسره، فصحة المعنى فيه ألزم. ومن عناية ابن جرير بتثبيت المعنى في النظير قوله وتأويل قوله جل جلاله: ولا هم ينصرون، يعني أنهم يومئذ لا ينصرهم ناصر ولا يشفع لهم شافع. ثم قال: وذلك نظير قوله جل ثناؤه: وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون. وكان ابن عباس يقول في معنى لا تناصرون، ثم أسند عن ابن عباس رضي الله عنه قوله: ما لكم لا تمانعون منا، هيهات ليس ذلك لكم اليوم. فخرج ابن جرير من بيان المعنى المراد في هذه الآية إلى بيان معنى النظير وتصحيحه. لماذا؟ لأنه دليله الذي يريد أن يثبت به المعنى في ما يفسره. إذن هذا الشرط الأول، ثبوت المعنى في النظير. الشرط الثاني، اتفاقهما في المعنى. فلا يكفي أن يثبت المعنى في النظير ثم لا نجد صلة بين ذاك المعنى وبين معنى الآية التي نفسرها. فإذا اتفاقهما في المعنى هو الشرط الثاني، فإذا اختلف المعنى فيهما فلا نظير. وليتنبه إلى أنه، نشير إلى مسألة مهمة، لا يكتفى بتشابه الألفاظ فيهما، وهذه مسألة دقيقة، يعني لا يتنبه لها إلا أهل العلم بالتفسير. أما عامة الناس ومن كان دون ذلك من العلماء، من كان دون العلماء فإنه يخطئ في هذا ويلتبس عليه الأمر، يجد تشابها في الألفاظ بين هذه الآية وتلك الآية فيحملها عليها ويستدل بهذه على تلك وبتلك وبهذه وبإحداهما على الأخرى، ولا يتنبه إلى أن هذا ليس بكاف. فلا يكفي تشابه الألفاظ حتى تتشابه المعاني وتتفق. يقول ابن تيمية: وهذه الحرم، هذا مثال، وهذه الحرم المذكورة في قوله: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، ليس المراد بها الحرم المذكورة في قوله: منها أربعة حرم. ومن قال ذلك فقد غلط غلطا معروفا عند أهل العلم. ومثله: إنما أنت من المسحرين، لا يصح حمل معناها على إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، لأن معنى الأولى مسحر، أي بشر له سحر، السحر هي الرئة، ويأكل ويشرب، يعني له جوف. والراجح من معنى الثانية مسحورا، أي ساحر قد أعطي ذلك. فإذا من يأتي إلى أنت من المسحرين وإن تتبعون إلا رجلا مسحورا، فالمسحرين مسحورا، الألفاظ متشابهة، فيفسر إحداهما بالأخرى، وهذا خطأ. فيجب أن تتأكد من ثبوت المعنى في النظير الذي تستدل به، ولا يكفي تشابه الألفاظ. ثاني الضوابط، لا يخرج عن نظير اللفظ إلا بدليل، لأن اتفاق النظائر هو الأصل، والمخالفة بين النظائر بلا دليل اضطراب وتناقض. وقد نبه على هذا ابن جرير فقال: فإذا كان المعروف من معنى ذلك ما وصفنا، فالواجب أن يكون سائر ما جاء من نظائره جاريا مجراه، ما لم يخرج شيء من ذلك عن المعروف بما يجب التسليم له. إذن النظائر، النظير، اتفاق النظائر هو الأصل، والخروج عن الأصل لا يصح إلا بدليل، والمخالفة بين النظائر بدون دليل اضطراب وتناقض. ابن تيمية ذكر أن من أسباب كتابته تفسير آيات أشكلت، كتاب معروف مطبوع في مجلدين، تفسير آيات أشكلت، هذا الكتاب ذكر ابن تيمية أن من أسباب تأليفه له، قال: وقوع بعض المفسرين في المخالفة بين النظائر. قال مشيرا إلى هذا: ربما كتب المصنف الواحد في آية تفسيرا وتفسير نظيرها بغيره. واضح؟ هذا مما حمل ابن تيمية على كتابة هذا الكتاب. ثالث هذه المسائل والضوابط، وهي مسألة مهمة ومشكلة ويقع فيها اللبس مع التفسير أو الاستدلال بالقرآن، لأن النظائر آية تشبه آية، والاستدلال بالقرآن مثل ذلك، آية تدل على المعنى في آية. فنقول في الاستدلال بالنظائر والتفسير بالنظائر، كلتا الآيتين متناظرتان متشابهتان في المعنى، ويمكن أن يستدل لكل واحدة بالأخرى، فيمكن أن تفسر الآية الأولى بالثانية أو تفسر الآية الثانية بالأولى، وتستدل على معنى كل واحدة منهما بالأخرى. فالتفسير بالنظائر يصح من الجهتين، وفي موضع تفسيرك للآيتين. يقول ابن تيمية: وإذا تبين المعنى آية تبين معنى معاني نظائرها، بخلاف الحال في تفسير القرآن بالقرآن مثلا، فإحداهما فيه أكثر بيانا من الأخرى، ولا يصح تفسير بعضها ببعض إلا من جهة واحدة، وهذا هو الضابط الذي يفرق به بين الدليلين. رابع الضوابط في دليل النظائر: بعض النظائر يغني عن بعض، وليس من شرط الاستدلال بالنظائر استيعابها وحصرها. قال ابن جرير: في نظائر لذلك كثيرة كرهنا إطالة الكتاب بذكرها. وهذا حقيقة من فقه العالم بالتفسير. لا نجد العلماء يستغرقون في ذكر النظائر المشابهة لهذا المعنى الذي يفسرونه، بخلاف ما نجده في بعض مصنفات المتأخرين الذين كتبوا في التفسير، فإن نجد الواحد منهم يذكر الكثير من النظائر، ولا تدعو الحاجة إلى مثل ذلك. يعني أنت الآن لا تستدل بالقرآن، وإنما تستدل بالنظير، نظير المعنى ومشابهه، فإذا شابهه في موضع أو موضعين وقعت بذلك الكفاية. عن تتبع واستيعاب وذكر وإطالة الكتاب بذكر الآيات التي وردت فيها تلك اللفظة وشابهتها في المعنى، فليست هناك حاجة تدعو إلى هذا في أغلب الأحيان. ولذلك كان العلماء يكتفون بالنظير والنظيرين ونحو ذلك مما تقع به الكفاية في ذلك الموضع في التفسير. خامس الضوابط: قوة الدلالة في النظير تفيد قوة في الاستدلال به، ولذلك يترجح النظير المجمع عليه أو ما ثبت بالتواتر أو كثرت أدلته أو كثرت نظائره على ما لم يكن كذلك. يعني أنت متى تحتاج إلى الإكثار من ذكر النظائر وتتبعها في القرآن؟ إذا كان هناك حاجة إلى الترجيح، فنجد ذلك المعنى الأول له نظائر والمعنى الثاني له نظائر، فهنا ننظر أيهما أكثر ورودا في القرآن الكريم، فهذا من جهات الترجيح الدقيقة، من جهات الترجيح الدقيقة أن ننظر إلى كثرة ورود النظير لأحد هذين المعنيين عن الآخر، وبه يترجح. وخير ما يستعين به المفسر لتقوية المعنى في النظير الاستقراء، وهو تتبع المعنى في الآيات القرآنية على الاستقصاء أو الأكثر أو في مظان المعنى كالقصص المتشابهة والأخبار المكررة، ثم يصل بذلك الاستقراء إلى القطع أو الظن بعموم المعنى فيها. إذن هذه مسألة عملية مهمة في التفسير، يعني كيف تصل إلى النظير؟ بالاستقراء. بالاستقراء، هذا الاستقراء إما أن تقوم به بنفسك، والحمد لله يعني أدواته وآلاته ووسائله في زماننا الآن من أيسر ما يكون ومن أكثر ما يكون أيضا، فبالبحث في أي برنامج أو في أي كتاب من الكتب التي جمعت الألفاظ القرآنية، إن شئت فعلت هذا، وإن شئت رجعت إلى من فعل ذلك وكفاك المؤونة، وهي الكتب التي صنفها العلماء في النظائر، وجاءت بعناوين مثل الأشباه والنظائر أو الوجوه والنظائر، ومن أشهرها كتاب مقاتل ابن سليمان رحمه الله الإمام العالم بالتفسير، وكذلك الوجوه والنظائر لوجوه القرآن للحيري النيسابوري الضرير وللدامغاني ولابن الجوزي، وكذلك الموسوعة التي صدرت قريبا في 3 مجلدات فيما أذكر، موسوعة الوجوه والنظائر القرآنية قائمة على هذه الفكرة، جمع جميع ما ذكره العلماء في هذه المصنفات، وهو عمل جليل يستفيد منه المفسر بلا شك. فبإمكانك أن ترجع مباشرة إلى من جمع النظائر ثم تهتدي بما ذكروه وأوردوه من نظائر الآيات. وهنا ينتهي الكلام في الكتاب عن دليل النظائر، لكني أضيف بعض المسائل اليسيرة التي يحتاج إليها في التطبيق لدليل النظائر، يعني في أثناء استعمالك لدليل النظائر. ثمة منهج يسير عليه العلماء وربما نصوا عليه وربما دلوا عليه بفعلهم. فنقول من هذه المسائل المفيدة: الأصل في الاستدلال بالنظير ذكر الآية ثم معناها ثم نظيرها ثم معناها بهذا الترتيب، نذكر الآية ثم معناها ثم نذكر النظير ثم معناها، هذا هو الكمال والتمام. لماذا؟ بهذه الطريقة تتبين المطابقة بين المعنيين، ولا تحملني على ما في نفسك ولا تذكره، فتقول نظير هذه الآية قوله تعالى كذا وكذا ثم تمضي. هذا يصح وقد تقوم به الكفاية، لكننا نتكلم عن الأكمل والأولى وأعلى المراتب، أن تذكر الآية ثم معناها المراد ثم نظيرها ثم معناه المراد. فإذا ذكرت النظير دون ذكر معناه كأن يكون ظاهرا مثلا أو بينا أو لا يحتاج إلى بيان، فتقع بذلك الكفاية بلا شك. أيضا نشير إلى أنه قد يكون المعنى في الآيتين من الظهور بما لا يحتاج معه إلى بيان، فيكتفى بذكر الآية ونظيرها عن تفسيرها. فتجد أحيانا آية معناها واضح، آية أخرى نظيرة لها شبيهة لها معناها واضح، فتقول قوله تعالى هو مثل قوله تعالى ثم تمضي. هذا أيضا يفعله بعض العلماء، وهو عند ابن جرير أيضا في تفسيره مضى على هذا. أيضا مما نضيف ذكره هنا أنه لا يشترط ذكر لفظ النظير، يعني لا يلزم أن تذكر لفظ النظير، هذه اللفظة حينما تريد معناها، بل كل ما دل على معنى النظير وحقيقته من الألفاظ فله حكمه، كما تكون مثلا إذا وجدت في كلام بعض المفسرين كما قال تعالى كذا وكذا، أو كقوله تعالى، أو ومنه قوله تعالى. فما يتلو هذه العبارات في تفسير الآيات هو من دليل النظائر في الأعم الأغلب، فلا يحتاج إلى النص، إلى يعني النص على نفس اللفظة، أو إذا لم تجدها في كلام المفسر فتحمله على غير النظائر لأنه لم يذكر اللفظة. مما يدخل في معنى النظير أيضا الإحالة إلى موضع سابق والاكتفاء به عن التفسير. ننتبه بارك الله فيكم، يعني النظير مما يدخل في معنى النظير وهو من بابه أن يحيل المفسر إلى موضع سابق ويكتفي به عن التفسير، لأن مقصوده من هذا الفعل أن المعنى في هذا الموضع نظير ذلك المعنى في الموضع السابق، وشواهده شواهده، وإنما منعنا من إعادة ذكره الاستغناء بما ذكر في الموضع الأول وكراهة التكرار. هذا هو معنى من يفعل ذلك ومقصود من يفعل ذلك من المفسرين، وهذا يمر بك كثيرا في كتب التفسير، فتتنبه إلى أن هذا من باب استدلاله بالنظير، وأن هذا داخل في معناه وليس فقط لإرادة الاختصار أو عدم الإطالة. أيضا مما يضاف أن الأصل في ترتيب النظائر تقديم النظائر من القرآن على ما عداها من نظائر اللغة أو غيرها إذا أردت أن تذكرها، لجلالة نظائر القرآن وقوة ثبوتها، ولأنها هي الأصل الذي قام عليه دليل النظائر، ثم ما شئت بعد ذلك من النظائر الأخرى التي تتصل بغيره من الأدلة، وإنما جاءت أو اتصلت بالنظائر من جهة اللغة. وبهذا نصل إلى آخر حديثنا عن دليل النظائر، وبه يتم الكلام عن دليلين عظيمين كبيرين من الأدلة العقلية في التفسير، وهما دليل السياق ودليل النظائر. نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم فيما قلنا وسمعنا، وأن يغفر لنا زللنا وخطأنا، وأن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.